Thank you. اهو دمك مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا منساش حبك وحبك، منساش Beep. أبو دليل قلبك مش ممكن أبدا. ازاي تقول انسى واتحول؟ الذهب وتحول وازاي تقول الذهب وتحول وانا حبي لك اكثر من الاول.